صار مزيكا. هلأ الأثرية هيكوني مش هيك؟ الأثرية نعم. أثرية. صار مرة بنأشر على الرحمة شيخنا مش على هل يستطيع الإنسان أن يكمل نفسه متى شاء وكيف ما شاء ولا طبعا يجوز ذلك بلا شك، لكن بشرط تكون انه الايمان. والان مع مجلس اخر.